سماعا من سيدي عمر بن احمد بن عاقل عن شيخ عبد الامن سالم البصري عن مؤلفه الى اصحاب الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم.